يخصها بمزيد عبادة ويذكر فيها ما يذكر من آثار وردت في هذا لكن لم يثبت منها شيء فلا تخص بشيء. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول حكم زكاة بهيمة الأنعام لا سيما إذا كانت ترعى وأيضا تعطى يصرف عليها من شعير وعلى فغير ذلك. بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة بمعنى أنها ترعى الحول وأكثر الحول ثم العريس زكى زكاة بهيمة الأنعام زكاة بهيمة الأنعام ولها نصاب ولها في كل عدد قدر محدد من المطلوب إذا بلغت الإبل خمس في أشات عشر في أشاتان خمس عشرة ثلاث شياه وعشرون أربع شياه وخمس وعشرون بنت مخاض إلى آخره إلى آخر ما جاء في حديث أنس الصدقات وكل هذا في البقر في الثلاثين من البقر تبيعنا وتبيعة في الأربعين مسنة وفي الغنم في الأربعين شات إلى آخر ما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه هذا إذا كانت سائمة. أما إذا كانت معلوفة إذا كانت معلوفة بمعنى أنها فعلا بالنفقة بالمال يشترى لها العلف ولها الشعير وغير ذلك من أنها فعلا ليست سائمة ترعى فهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة إذا كانت معدة للتجارة فالزكاة والزكاة عروض التجارة أثناء النصف المئة من قيمتها إذا حال عليها الحق. فضيلة الشيخ هي تسأل الأخت تقول هل نعطيه للسائل الذي يسأل الزكاة ونحن نعرف الحالة المحتاج وكل حالة العادة جاءت أن بهيمة الأنعام يفضلها السعاة الذين يبعثون لي الأمر ويبعث السعاة لجباية الزكاة هذا معروف من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم السنة ساعات من الذين يقبلون الزكاة لكن لو قدر أن شخصا في مكان ما انتبه له ولا عرف مكانه ثم غير ذلك مر على الحول وما جاءه أحد لو بعث بها إلى الجهة التي تستلمها في الدولة لكان أحوط وأولى وأبرع لذمته وإن عجز عن ذلك أعطاها من يستحقها برئ ذمته إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الشيخ. طيب الشيخ هذا سؤال رب البرنامج عبر الفاكس يقول اشتركت في حادث سيارة كان الطرف الثاني عليه الخطأ 100% حسب تقدير المرور وبعد مرور عام توفي الطرف الثاني وذلك من أثار الحادث فهل علي شيء بارك الله فيكم؟ علي الخطأ 100% يقول وقال الطرف الثاني عليه الخطأ 100% نعم حسب تقدير المرور لكن الطرف الأول المتحدث سبب نعم سبب يعني له يد في الموضوع نعم يا شيخ هو الطرف الثاني اللي هي الكفارة تلزم الكفارة وهي حفظكم الله أكثر قضاء نعم مؤمنة فإن لم يجد مشارين متتابعين من أهل العلم يرى أنه إذا كان لا يد له في الحادث وأن الشخص المتسبب والمباشر هو الذي مات فلا شيء على الحي لكن حرم الدم المسلم عند جمع من أهل العلم وأنه لا يضيع يجعل الطرف الثاني وإن كان بالفعل لا دور له كبير في الحادث بل الخطأ على الطرف الذي مات يجعله أقل أحوال أن يكفر لأنه لولا وجود هذه السيارة التي بيده ما ذلك الرجل فيكون متسببا وإن كان الأول مباشرا وإن كان المخطئ 100% مباشر مباشر ولا متسبب والمباشر غير مكلف الآن بأنه مات ينتقل الأثر إلى المتسبب وعلى كل حال مسألة اجتهادية و ما أدري ماذا قال له القاضي في الصك إذا كان ألزمه بشيء، والغالب أنه ينص على مثل هذا في الصك، فلما كان فيها وفاة لابد أن تكون عند القاضي ويكون فيها أستاذ صك شرعي. إن كان ألزمه بصيام فليلزم، إذا أعفاه من ذلك المسألة اجتهادية. وتعود إلى حكم القاضي الذي أميل إليه أنه يكفر ما نسبق ويصوم شهرين متتابعين. نعم. سيارة لدم المسلم الذي مات. نعم رحمة الله عليه. طيب. لأن لولا سيارة هذا الرجل لما مات ذلك الرجل، لين كان مسلم 100%. فوجود الأثر من هذا الشخص ومن سيارته لا شك أنه أثر في وفاة الطرف. مهما قلنا أن ذاك هو المخطئ والمباشر الحاج هو المتحدث. لو كانت السيارة واقفة يا شيخ. نعم. لو كانت السيارة فرضا واقفة. وآتى هذا الطرف الثاني وضرب هذه السيارة ثم توفي. يعني السيارة واقفة لا عمل للرجل الثاني أبدا هذا. نعم. صاحب السيارة ما له أثر. نعم. لا معرفة. نعم. لكن لكان لأن المتسبب غير مكلف سيارة. نعم. وهو المتسبب سائق السيارة. نعم. لكن إلا إذا وقفت السيارة في مكان لا يشعر به ولا إذا فرطن به أحد. قدمه أحد الناس وأنا أحد بتسببه للوفاة. لكن لو كان مثلا في الإشارة وهو واقف وهذا جاء وقدر الله ضربه وتوفي الطرف الثاني واقف ما يحرك السيارة ولا شيء. أي نعم واقف للإشارة مثل ما هو أي عمل هذا. نعم هذا ما منه أي عمل، لكن إشكال فيما إذا كانت السيارة تسير. وعلى كل حال مما ذكرنا من أهل العلم من يرى أنه لا شيء عليها البتة. نعم. ومثل ما ذكرت المسألة لو إذا كان فيها شك وألزمه القاضي بالكفارة يلتزم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فقول قتل العمد معروف، لأن أهل العلم يقسمون القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد يقصد قتل النفس المعصومة بآلة تقتل طالبا، وشبه العمد أن يقصده بآلة لا تقتل غالبا، يضرب بعصا خفيفة فيموت، هذا شبه عمد وهو قاصد لأذى. القسم الثالث لا يقصد الأذى، يريد أن يصيد طائر فتصيب شخصا، هذا خطأ لكنه تلزمه الدية والكفارة، وهو لا يقصده ولم يقصده لأن المسلم لا يهدر دمه. لا واضح يا شيخ حفظكم الله. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لدي سؤال آخر، يقول قمت بعمل عمرة منذ أربع سنوات أنا وزوجتي ونسيت أن تقص جزءا من شعرها، لم تتذكر بعد مرور زمن طويل، ثم يقول ماذا علينا وهل يوجد شيء يغني عن الهدي في حالة عدم المقدرة؟ في مثل هذه الحالة المرأة تركت نسك، لأن التقصير نسبة للمرأة نسبة والحظ نسبة للرجل، أو التقصير نسبة في أرجح قول العلماء، فعلى هذا تذبح زمن فريق دما على أن تذبح شاة في مكة توزع على مساكين الحرم، يقول ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما ولا يقوم غيرها مقام إلا إذا عجز. فإذا عجز إذا عجزت. نعم نعم شيخ. إذا عجزت مثل دم المتعة والسرعة تسوم. نعم تسوم عشرة. نعم ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضل الشيخ معك. أتكلم خير شيخ. مرحبا الله يحييك. يا شيخ أنا عندي مزرعة وجيت بسويها بالغراب، وبعد ما اتضح لي في جزء منها قبر أو قبرين كان غير واضحة طبعا معالمها، وفجأة وانا اسوي بالغراف لو طلع لي القبرين دفتها وعزلت، هل يحق لي انا اطلع القبور من محلها انقلها؟ يعني القبور تبقى في محلها، تبقى في محلها تسويها وتركها، لكنها يعني في جزء يعني ما اخذ مساحة في المزرعة، لكنها قبل ان تملك الارض. كيف؟ يا قبل أن تملك الأرض؟